الحمد لله كما يحب ربنا يحمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تعبد ما عدو. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات لتدارس الروض المربع. وعندنا اليوم باب الأذان والإقامة، وباب ثري بالمناقشات والمسائل المعاصرة، لا سيما يتعلق بأثر مكبرات الصوت على كثير من سنن الأذان وأحكامه. فنبدأ مستعينا بالله عز وجل بقصة مشروعية الأذان، وهذه مفيدة لأن هذه أشبه بأصل استدل به فقهاؤنا رحمه الله على كثير من الأحكام المتعلقة بالأذان. وتذكر قصة مشروعية الأذان لما فرضت الصلاة، ثم تسلسل فرضيتها إلى أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في المدينة، وقيل بعد سنتين أو أكثر، قيل يعني اختلفوا في متى يعني شرع الأذان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه كما جاء في الصحيحين، يهمه دعوة الناس إلى الصلاة كيف يدعوهم، فكأنه حتى جاء في الواقع فاستشار الناس كيف يدعو الناس للصلاة. فقال بعضهم نتخذ ناقوسا، قال بعضهم نتخذ نارا، قال بعضهم نتخذ، فالمقصود اختلفوا في مثل ذلك. ثم قال بعضهم نعم ناقوسا، قال بعضهم نضرب نارا، قال بعضهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره كل هذه. لماذا؟ لأن فيها تشبه. وبعد هذه عبد الله بن زيد بن عبد ربه كما في صحيح مسلم رأى رؤيا، أصل الحديث في مسلم وفيه زيادات، وهو أنه يقول طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي، فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على ما خير من ذلك؟ فذكر له ألفاظ الأذان، قال الله أكبر الله أكبر إلى آخره. ثم جاء فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمثل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقه إليه. وفي رواية قال فألقه إليه فإنه أندى صوتا منك، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. الآن صار بلال يجرب كما يقال، يتدرب على الأذان. عمر الرجل الملهم عجيب، قال فسمع ذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه مسلم يبي يسبق بهذه البشارة، فقال رأيت مثل الذي رأيت يا عبد الله بن زيد، يعني رأى عمر مثل الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وجاء في الصحيحين بعد هذه القصة قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. فهذا أصل يدل على مشروعية الأذان، وكذلك جاء مشروعيته فتة في القرآن. هناك ربما إشارة إلى ذكر النداء للصلاة في موضع في القرآن، من أذكرها من حفاظنا في سورة المائدة وفي سورة الجمعة. جيد، في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والنداء الذي يكون لصعود ودخول الخطيب. وهناك موضع آخر في سورة المائدة، إيه؟ وش الآية؟ لا إذا قمت للصلاة ما فيها نداء. أحسنت، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. نعم. وقد تحتمل أن إذا ناديتم إلى الصلاة ناديتم دعوتهم إلى الصلاة حثتهم، وتحتمل الأذان المعروف هو النداء للصلاة. مقصد الأذان، وهذه قضية مركزية في باب الأذان، ما مقصد الأذان؟ يعني هل هو الإعلام بحضور الصلاة أو الإعلام بدخول وقت الصلاة؟ أو هما مقصدان كل منهما يكمل الآخر؟ أو هناك مقصد يسمونه عند الفقهاء كشاطبي يخص مقصد أصلي ومقصد تبعي؟ للمعرفة المقاصد تفيد في معرفة كثير من الأحكام المتعلقة بهذا المقصد. لا شك أنه تعبد، لكن له مقصد، له حكمة شرعية. فغالب الفقهاء ينصون على أن مقصد الأذان هو نعم الإعلام بدخول وقت الصلاة، وذلك نص على هذا المؤلف لما ذكر في تعريف الأذان، قال الإعلام بدخول وقت الصلاة. وكذلك نص عليه بمفلح المبدع مثلا، قال شرع للإمام قال للإعلام نعم بدخول الوقت، قال هو حث على الصلاة. وهذا ظاهر، إذا كان بلال رضي الله عنه كان يؤذن إذا دخل وقت الصلاة، وكان ابن مكتوم يؤذن إذا قيل أصبحت أصبح دخل وقت صلاة الفجر. لكن هل هذه هي الأساس أو هي المقصد الأصلي هو الإعلام بحضور الصلاة؟ يعني خل أذكر حديث وحديث بقتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فراد بلال أن يؤذن الظهر، وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبرد، الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. قال حتى رأينا فيء التلول، يعني قرب وقت العصر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أذن، قم فأذن. فهذا يدل قد لا يؤذن الصلاة يدخل وقتها. مسافر بس أغلق المايكات هذه. المحل نمشي من تحت الإشارة ولا من فوق الكبري الثاني؟ جيد. فنقول مثل هذه المقصدان يظهر من هذه الأدلة. فعلى هذا هل نفرق بين حال الإقامة وحال السفر أو حال الجماعة الحاضرين في مكان؟ يعني خل لكم التطبيقات اللي تحصل، يعني أنتم جالسين مثلا مع أهلكم في استراحة وبعيدة عن المساجد، أنتم جالسين في مكان في مخيم، فهل تؤذنون؟ بعض الناس يقول خلاص دخل وقت الصلاة يلا نؤذن، مع أنكم قد تنوون في العشاء أخير الصلاة أو تنوون الجمع مثلا، فما الأوفق في هذه المسألة؟ ما رأيكم من أراد أن يؤخر الصلاة؟ ماذا يا معاذ؟ التأخير. جيد، إذن لا يربطها بدخول وقت الصلاة. إذن فلعل المقصد الأصلي هو الإعلان بحضور الصلاة، الإعلان بحضور الصلاة كما دل عليه حديث قتادة في فعل النبي في الظهر. لكن في المدن والأمصار ينبغي أن يلاحظ المقصد الثاني وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، لأن الناس غالبا يصلون في أول الوقت كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في أغلب أحواله يصلي في أول الوقت، في ذاك يعلم الناس بدخول وقت الصلاة وحضورها، فكأنه إعلام بحضورها ووقتها. أما إذا تعرض لأنك ستؤخر الصلاة فإنك تقدم المقصد الأصلي وهو الإعلام بحضور الصلاة فتؤخر الأذان. سأتي عندنا قواعد نجعلها في حينها أو ضابط، مثل يختار في كل وظيفة الأصلح لها وأثر مكبرة الصوت. سيذكر المؤلف حكم الأذان والتفريق بين حكمه إذا كان على سبيل ما يسمى الأمصار والقرى، على الشخص نفسه، على المنفرد، ثم شروط من شروط فرضية الصلاة، ثم سيذكر المؤلف حكم الأخذ العوض من الرزق والمكافأة والجعل من بيت المال، ثم صفات المؤذن أو شروط أو يسمى صفات المستحبة في المؤذن، ثم ينتشاح اثنان، ثم تكلم عن جمل الأذان، ونذكر هنا الخلاف بين المذاهب لأجل أن نتصور البعد الخلافي في هذه المسألة، ثم ذكر المؤلف 15 سنة من سنن الأذان، ثم ذكر الإقامة والفاظها وسننها، ثم ذكر شروط نحاول نستوعب ممكن 13 شرط ذكر المؤلف شروط صحة الأذان، ثم مبطلاته، ثم ذكر مبطلاته، ثم ذكر سنن وأحكام تعلق بمن جمع أو بمن أخر الصلاة، ثم ختم المؤلف إجابة المؤذن. فنبدأ بالمسائل الأولى التي ذكرها المؤلف، نمشي عليها سريعا في التعريفات ونحو ذلك. قال في اللغة، وذكر المؤلف الأدلة ذلك، لما قال وأذن في الناس بالحج، هل تفهم وأذن الأذان الشرعي لأن بدخل وقت الصلاة؟ لا، أي أعلم الناس بالحج. وقيل أن سمي أذانا لأنه من الأذن، قال الله جل في المنافقين وش كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو أذن، قل أذن خير، يعني هو يستمع. فإذن المؤذن كذلك، يعني كأنه يلقي في أذان السامعين ومستمعين الأذان فسمي أذانا. لما ذكر مؤلف الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، طبعا القرب للفجر هذا ما يسمى الأذان الأول، فإنه لا يكون لدخول وقت الصلاة ما يكون لقربه، وسيأتي مقصد ذلك كما جاء في حديث قال يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فمن كان نائما فيوقظه لأجل أن يصلي شيء من آخر الليل، أو كذلك يتسحر، وكذلك قال يرجع قائمكم لو كان يصلي فإنه يرجع حتى يوتر أو يرجع حتى يتسحر. وذكر مخصوص إنه هو عبادة شرعية، فالأصل كما سيأتي كذلك أن التعبد بالألفاظ الأذان كما هي من دون زيادة. ذكر مؤلف تعريف الإقامة، هذه نمشي على سريع كذلك. ذكر مؤلف فضل الأذان، وذكر مؤلف حديث المؤذن أطول الناس أعناقا وطول العنق حتى عند العرب، يعبر عن إيش؟ السيادة والرفعة والمكانة. وفي لفظ كما قال النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم، أطول الناس إعناقا، وإعناقا أي من سير العنق، كان النووي سلم يسير العنق يعني السرعة، يعني أنهم أكثر الناس سرعة في يوم القيامة. وحديث فضل الأذان كثيرة، من حديث المشهور لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا إلى اقترعوا عليه النداء فضل الأذان. طبعا اختلف حتى فقهاءنا الحنابلة في أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة. والمشهور عندهم أن الأذان أفضل، يعني هي ثلاث روايات أشهرها والمعتمد عندهم أن الأذان أفضل من الإمامة. ومن أدلتهم على ذلك حديث منها الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قالوا الأمانة أعلى من الضمان، الأمانة أعلى من الضمان. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال والمغفرة، المغفرة أعلى من الإرشاد. لكن ابن مفلح وغيره كانوا ناقش هذه المسألة. طيب انقيض، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى الإمامة، وكذلك الخلفاء لم يتولى أقصد الأذان، كيف تقول الأذان أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى؟ فنقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم كان متعين عليه الإمامة لأن وظيفته هي إمام المسلمين، فإمام المسلمين هو إمام للصلاة، فصلاة الإمام الإمامة بحقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم. وإن كان كما يقول البهوتي في الكشاف وكذلك ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، قال وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل. في بعض فقهاء الحنابلة يقول الأفضل لكل واحد بحسبه، وهذه قاعدة دائما استخدمها مثلا من العلماء المحققين ابن تيمية وابن القيم، قضية عدم إطلاق الأفضلية في كل حال، وهذا لا شك أنه أقرب للنظر في مقاصد الشريعة واختلاف أحوال المكلفين والناس. فمثلا يقول ابو معالي، وليس ابو معالي الجويني الشافعي، ابو معالي الحنبلي، يقول لما ذكر ما صلح له فهو افضل، ان ما صلح للشخص فهو افضل له، فبعض الناس سبحان الله يصلح له الاذان، بعض الناس لا يصلح له الامامه وتكون افضل واولى له. ذكر مؤلف الحكم العام في الاذان والاقامه ان فرض كفايه، وذكر مؤلف حديث مالك بن حويرث المشهور. وقصة الحديث قصة لطيفة، هم أنهم أتوا وفد في عام الوفود في العام التاسع، مالك بن حويرث ومعه جماعة، يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا بنا، جلسوا 20 يوم رحلة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما رأنا قد اشتقنا إلى أهالينا، شوف انظر مراعاة المشاعر وإحساس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا إلى أهليكم، ثم ذكر لهم الحديث قال فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فالشاهد من فضل كفاية أنه قال ليؤذن لكم أحدكم. وعموما هذه الأشياء كما سيذكر المؤلف أنه من شعائر الإسلام، المقصود إقامتها. وهذه الشريعة لما تنظر الفرق بين فرض كفائي وفرض العيني، أن فرض العين مثل صلاة الجماعة بالنسبة للرجل، الشريعة تقصد أن كل واحد يفعلها. لكن فرض كفاية الشريعة ما تريد كل واحد يفعلها، تريد إقامة هذا الشيء في البلد، مثل الأذان، الجهاد، الدعوة، الأمر المعروف، هو المقصود أن يقام بأي واحد، مثل كذلك الأذان هو فرض كفاية. ولو أردنا أن نفرق ونفصل هذه المسألة في حكم الأذان، نقول كما قال المؤلف في أهل كل بلد فرض كفاية. طبعا هذا القول من مفردات الحنابلة، لم يقل به الحنابلة، ولا قول الجمهور أنه سنة. وإن اختلف بعضهم فقالوا يقاتل مع أنه سنة، لأنه شعار من شعائر الإسلام. المؤذن الراتب لو عين مؤذنا وكلف بالأذان، فهذا ما يقول أنه فرض كفاية خاص أذن والناس، لا، نقول بالنسبة له واجب فرض عين، لأنه هو تولى أمانة ومسؤولية، فيجب عليه أن يحسن رعايته، فهو راع مسؤول والإمام ضامن ومؤذن مؤتمن على هذا. سيذكر المؤلف لو كان جماعة وهذه الصلاة مقضية أو فائتة، يفرق الفقهاء إذا لم يكونوا في البلد أو إذا كانوا في البلد. فإذا لم يكونوا في البلد كما حصل، تذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر، في قصة ذكرناها في الدرس الماضي، فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن ولا ما أذن؟ مع أن طلعت الشمس أمر بلال فأذن، فدل على مشروعية الأذان للمسافرين أو لخارج البلد. أما إن كانوا في البلد ولو كانوا جماعة في شقة أو في استراحة أو في مكان، فالأكثر من أهل العلم خصوصا المعاصرين أنه لا يشرع لهم الأذان، يكتفى بأذان البلد، لكن الإقامة سنة. المنفرد سيذكر المؤلف حكمه، وهذه الحالة الرابعة، المنفرد وكذلك المسافر. المشهور عند جماهير العلماء أنه سنة. لكن تبقى، وإن قيل أنه فرض كفاية أو واجب في بعض الحالات، فمن تركه كما سيذكر المؤلف بعد قليل، لو تركه أو تعمد تركه هل تصح الصلاة لأنه ترك واجبا؟ نقول تصح. كيف ترك واجب في الصلاة أو ترك واجبا وتصح صلاته؟ ما المعروف عندنا أنه من ترك واجبا مثل التشهد الأول ما تصح صلاته إذا تعمد ذلك. أحسنت، أن هذا الأمر يفرق بين ما يسمى في ماهية الصلاة أو خارج الصلاة. فيفرق فقهاءنا رحمه الله بين ما كان واجبا، هذه قاعدة، ما كان واجبا للصلاة وما كان واجبا في الصلاة. من يعطيني مثال واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة؟ السترة على قول، طبعا السترة ليس سترة عورة، سترة قصدك إنما سترة المصلي طبعا عند أهل الحديث كالشوكاني والصنعاني وبعضهم أنها واجبة، فعلى القول هذا أنه واجب للصلاة وليس واجب في الصلاة. لكن أظهر مسألة الصلاة الجماعة، الصلاة في جماعة، يعني يكون الإنسان الجماعة للصلاة، هذه واجبة. فمن تركها ولو متعمدا كأن نام أو تكاسل الذهاب للمسجد فصلى لوحده، صحت صلاته؟ صحت عند جماهير العلماء، لأنه ترك واجبا للصلاة وليس واجبا في الصلاة. لكن من ترك واجبا في الصلاة مثل ما سيأتي في سجود السهو، مثل التشهد الأول، التسبيحات التي هي واجبات في الصلاة. إذن الإقامة نجعلها في أي تطبيق يصلح لأي جزء من القاعدة، الإقامة للصلاة والأذان واجب للصلاة، واجب للدعوة للصلاة وليس واجبا في الصلاة. ذكر مؤلف شروط من تجب عليهم الأذان والإقامة، ذكر على الرجال، وقول المؤلف الرجال يتضمن كأنه ثلاث صفات أو ثلاث شروط، يعني بس لفظة الرجال ممكن نستخرج من ثلاث شروط. نعم، يكونوا بالغين فلا يجب على الصغار لو كانوا جماعة، كذلك لا يخرج النساء، الأحراس يأتي لا قيدها، لأن الحر رجل، الجماعة. نعم، لما قال الرجال دل على وجود الجماعة، إذا شوف لاحظ لفظة واحدة تستخرج تخرج منها ثلاث شروط. إذا رجال الأحرار فلا يجب على العبيد، طبعا هو في المشهور عند الحنابلة، وفي هناك قول آخر أن ما يسمى العبيد يستوون مع الأحرار في العبادات البدنية المحضة، ومنها صلاة الجماعة ومنها الأذان، لكن هذا مشهور عند علمائنا. المقيمين في القرى والأمصار فلا يجب إذن كما سيأتي على المسافر، لا الرجل واحد ولا النساء. مسألة النساء طبعا يظهر هذا إذا كانت امرأة لوحدها تصلي، ظاهر لا يشرع لها الأذان والإقامة. وقد جاء في الأثر رفع عن النبي وسلم وقيل أنه موقوف على عائشة ليس على النساء أذان ولا إقامة، وروي عن مسلمة كذلك. لكن لو اجتمع النساء جماعة في دار نسائية ولا في مدرسة ولا في استراحة ورادوا يصلوا جماعة، يصلين جماعة، فالمشهور عند علماء الحنابلة به ثلاث أقوال. المشهور عند علماء الحنابلة أنه لا تشرع لهم، لا تشرع، يعني ما نقول أنه مشروعة سنة، لا غير مشروعة، يعني أقرب للبدعة أنه غير مشروعة، لأن لا تشرع لهن أذان ولا إقامة كما في عمومات الأدلة. ثم ذكر المؤلف كذلك ما الصلوات التي تيجي فيها، وهذا تابع للشروط، الصلوات الخمس المكتوبة هي التي تجب فينادى لهن. وسيأتي الكلام عن بعض الصلوات الأخرى كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغيرها دون المنذورة، المؤدات دون المقضية، والجمعة ذكر المؤلف أنها بدل من الظهر، وقد ورد النداء لها في القرآن إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة. يسن ذو الإقامة في حالات ذكر المؤلف ثلاث، وهي لمنفرد وسفر ومقضية. منفرد أحاديث كثيرة منها ويدل على فضل الأذان، مثل ورد في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري، وكذلك وحديث آخر لأبي صعصة قال إذا كنت في غنمك، قال أراك تحب غنمك وباديتك، قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك قال فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يبلغ مدى صوتك إنس ولا جن ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة. ولذلك هذا من الأدلة على فضل الأذان. وفي رواية أخرى في السنن قال ويغفر له مدى صوته، الأذان مؤذن ويغفر له مدى صوته. ما يترتب ترك الأذان والإقامة؟ ذكر المؤلف أنه يقاتل أهل بلد تركوهما، فهنا المقاتل لا أنهم كفروا، إنما المقاتلة من نوع إيش؟ التعزير. نعم، التعزير بالقوة بأن يقاتلهم إذا لم ينفع معهم يعني الدعوة والترغيب والتذكير بهذه الشعيرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إراد غزوة انتظر، فإذا سمع أذانا وإلا غزا، فدل على أن الأذان معلم من معالم البلد الإسلامي. وذلك يقول ابن منجى، يقول لأن الشعائر المستمرة الظاهرة في الشريعة لو خلا منها قطر لتبادر الخلق بالإنكار والاستنكار، وهذا مشاهد أنه شعيرة من شعائر الإسلام، شوف بعض المجتمعات المسلمة التي ضعفت فيها هذه الشعيرة ما تحس ببلد إسلامي، لك تلحظ يعني من يسافر بعض البلاد التي يقل فيها المساجد ويقل فيها رفع الصوت، سبحان الله يشتاق البلاد الإسلامية التي يظهر فيها، لأنه يشعر سبحان الله يعني أنسه، ويشعر بمعنى فعلا أن هذا بلد إسلامي يظهر هذه الشعيرة. ولا شك أن فيه دعوة للصلاة، وإذا تجد نفسك إذا سمعت المؤذن يعني يتحرك قلبك، يستيقظ قلبك للدعاء للصلاة والنداء لها. بالنسبة للمسألة ذكرها مؤلف وهي القدر المجزئ، لما قرر مؤلف فرض كفاية، طيب ما القدر المجزئ؟ قال يعني الأفترض أن عندنا بلد اتسع أو قرية اتسعت، قال إذا الضابط هو في كل باب الآن هو ما يحصل به الإعلام، لأن هذا المقصود فرض كفاية بمن يحصل به الإعلام، قال فإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء الكل، وإن كان واحدا، إن كان واحدا في قرية أو مكان. طيب قد يكون البلاد تتسع والعمران يتسع، قال يزاد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد. هذا أول من فعله الأمويون في مثل الجامع الأموي بدمشق لما بني وكان كبيرا متسعا، فكان ماذا يفعل المؤذنين؟ يجرون ما يسمى مؤذنية، يعني ماذا، هل في مكة كان مثل ذلك؟ في مكة كان فيها تعدد أئمة، يعني أول ما دخل المملكة العزيز كان في أربع أئمة يصلون في بعض الصلوات من صلاة الفجر، يعني كل مذهب لهم محراب، لكن أذل أعلم، لكن تقول المدينة كان أكثر من مؤذن في وقت واحد حتى يستوعب الصوت. نعم، فكان الجامع الأموي بدمشق هكذا، فكان في كل مئذنة يؤذن واحد حتى يبلغ الصوت. ثم إذا جاء وقت الإقامة كما قال المؤلف يقيم أحدهم وإن تشاح أقرع بينهم. وإن كان هذه المسألة مثل جمع العلماء المحققين كابن تيمية رحمه الله بدعها وقال أنها غير مشروعة، والمشروع أن يؤذن واحدا ويرفع صوته. طبعا هذه المسألة ربما الحمد لله الآن مع وجود مكبرات الصوت قد لا نحتاجها، لأن مكبر الصوت هو يحقق هذا المقصد أنه موجود في كل مؤذنية، يعني هذه السماعة التي تبلغ الناس وتوصل الصوت أكثر من المؤذنين. الصلاة بدون أذان وإقامة ذكرها مؤلف أن تصح صلاته، وقد ورد عن عبد الله مسعود كما ورد عن علقمة والأسود ومن وهم تلاميذ مدرسة ابن مسعود قالوا صلينا مع عبد الله مسعود بلا أذان ولا إقامة. ويخففون في المسافر ومنفرد، إذا ترك الإقامة، لكن إذا تركها أهل جماعة في غير يعني منفرد وفي البلد فهذا يكره. ومن المسألة يسأل عن البعض مسألة إذا مؤذن، تصير أحيانا ذهب وقت الصلاة، ذهب وقت الأذان، فجاء للمسجد بعد 10 دقائق أو نحوه، فهل يؤذن ويرفع صوته بالنداء حتى يبلغ أو ما رأيكم؟ أظن واضح صورة المسألة. يشوش، نعم، يعني يترتب عليه مفسدة أكبر من مصالحه. جيد. أو نفرق إذا كان في البلد، لا يوجد في البلد إلا هذا المسجد، وأحيانا تكون هذه في القرى وأمصار ما عندهم لهذا المسجد، وربما تفوت المؤذن لنوم أو نحوه، فهذا يشرع له حتى لو بعد فوات الوقت. أما إذا كان في أذن في هذا البلد من مساجد أخرى، فالمشروع يؤذن داخل المسجد، لا يترك، البعض يترك الأذان، لا يؤذن لكن بدون مكبر صوت، يؤذن داخل المسجد تحقيقا لسنة الأذان. ذكر مؤلف أخذ العوض على أداء الإقامة، وتعرفون المسألة لها 3 حالات: أجرة ورزق من بيت المال وجعل. فالمشهور عند علماء الحنابلة خلاف المالكية والشافعية أنه يحرم أخذ الأجرة، قال لأنها قربة، وهذه الفقهاء يبحثون في غير هذا الباب أصلا محل هذه المسائل، في أي باب في فقه المعاملات المالية؟ في الإجارة، وهذا يسمى خبايا الزوايا، مظن المسائل كما يقول الزركشي، ألف كتاب اسمه خبايا الزوايا، يعني أين يبحث الفقهاء هذه المسائل؟ فمحلها في باب الأذى والإقامة، يتكلمون هناك حكم أخذ الأجرة على أعمال القرب مثل الأذان، الإمامة، تحفيظ القرآن، القضاء، الإفتاء، رسالة الدكتوراه، استشارات في الشرعية وغير ذلك. هذه مسألة كبيرة وفيها رسالة هنا مجلدين اسمها أخذ الأجرة أعمال القرب، هذه رسالة علمية. فهذا المشروع عند علماء الحنابلة لأنها قربة، وذكروا في ذلك آثار، ومنها واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، حديث عثمان بن العاص. والفرق بين الرزق والجعل والإجارة فيما يظهر هو التعاقد، الإجارة فيها تعاقد، يعني كان أخونا خالد يكون عندهم مسجد جديد بناه والده، فيبحث يختار أحدا، وجد أحدا قال أنا أؤذن لكم بس كم تعطيني أجرة؟ فقلنا لا أفخذ، قال ما تكفي، فبدأ يتعاقد معنا تعاقد، ثم قال كأنه يعني يقيس الصلوات والأيام، لا أقدر أذن 3 أيام 5 أيام في الأسبوع، فيقيسها بمثل هذا، هذا يعتبر أجرة. فالإيجار واستئجار عند فقهائنا لا تحرم. طب الحنفية استثنوا ما يسمى الحاجة، يعني بمعنى إذا لم يوجد أحد يؤذن إلا مثل هؤلاء فيؤذن، وهذا يحصل في عامة بلاد العالم الإسلامي. الرزق من بيت المال هذا ظاهر من مال الفي أو من مال بيت مال المسلمين، فهذا جائز باتفاق إذا عدم متطوع. كان فقهاء الحنابلة إذا وجد عندي مؤذنين، مؤذن يتبرع إن وجدها، طيب، أو مؤذن يأخذ رزقا من بيت المال فليقدم، نعم متطوع، نعم. قال فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. بقي مسألة الجعل، والجعل بمعنى أحيانا يأتي مؤذن فيقول أؤذن لكم، فهم نفس جماعة المسجد أو من حوله يجعلوا له مكافأة تشجيعية لذلك، فهذا كذلك جائزة، لأن لا تأخذ أحكام الأجرة وليس فيها نوع التعاقد الاشتراط. ذكر مولف السنن المؤذن، لاحظ المؤلف صاحب الزاد ما قال يسن، قال إيش لو نقرأ كلمة صاحب الزاد، قال وأن يكون المؤذن صيتا، ثم بدأ يتكلم عن صيتا ثم أمينا عالما بالوقت ليتحرى. المسألة مشكلة، لما جاء البهوت إيش قال وسنة، لأن المعتمد عند الحنابلة أن الصيت سن لا شك، لكن الأمين معتمد عندهم أن الأمانة مع العدالة شرط ونواجب، لذلك سيذكرونها في الشروط، لذلك هذه أشكلت حتى على الشراح المعاصرين. إما أن تقول أن البهوتي رحمه الله يرى أن السنة فقط يكون صيتا، يعني فقط السنة الأولى، أو أنه من باب التغليب، وذاك حتى مسألة أن يكون عالم الوقت هو سنة. فالإشكال هنا في الأمينا عالم الوقت، لأن صحيح عندهم أنه لابد أنه شرط واجب. فنأتي إلى كلمة صيتا. صيت عند فقهائنا الحنابلة تتضمن ثلاث أوصاف، وذكر المؤلف وصفين أو معنيين. أول شيء يكون رفيع الصوت، قال لأنه أبلغ في الإعلام، كما قال وسلم لبلاقة فإنه في رواية أمد صوتا، أمد يعني أرفع صوتا. فاستره ابن قدامة في المغني وأن يكون حسن الصوت، لأن في رواية فإنه أندى صوتا منك، أندى منك صوتا، أندى نداء الصوت من الجمال. قال لأنه ورق لسامعه، بمعنى إذا سمع المنادي الأذان وهو بصوت جميل هذا يحفزه، ينشطه لإتيان المسجد وإجابة المؤذن. طيب أثر، أنا سأذكر ست مسائل أثر مكبرات الصوت على سنن الأذان. من هذه المسألة، ما أثر مكبرات الصوت على سنة أن يكون صيتا؟ هل هي باقية؟ جميل. نقول طول الصوت، نعم مكبر الصوت الآن على الأقل في المساجد، لكن إنسان في بر، أنت في بر مثلا فتختار هذا. وفي قاعدة ذكرها ابن تيمية في السياسة الشرعية، وهي يختار في كل وظيفة الأصلح لها، في كل وظيفة يختار الأصلح لها. طيب وظيفة الأذان يعني المركزي، الجانب المركزي فيها والمهم المقصد هو الإعلام، الإعلام بدخول وقت الصلاة، نداء بالصوت. فإذا أهم نقطة مهمة نهتم بها هو الصوت. فإذا كنا في بر رفع الصوت حتى يؤذن، أو مخيم رفع صوت حتى يؤذن للناس، كما كان بلال رضي الله عنه، وإذا كان يصعد حتى بيت صلاة الفجر، قال تقول امرأة بن النجار كما في سنة بدود، كان بيتي أطول بيت بالمدينة، فكان بلال يرقى عليه فيؤذن الفجر حتى يعني يرفع الصوت ويصل الصوت. لكن حسن الصوت هل هي باقية مع مكبرة الصوت؟ لا، ظهرنا باقية، لأنه يعني الأرق للسامع، إلا إذا كانت مكبرة الصوت فيها صدى وفيها شغل. لا هو نعم السنة هذه باقية. قال المؤلف أمينا أي عدلا إلى المؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيره. وهنا كذلك العدالة يرجع إليه في الصلاة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن، فالناس يؤتمنون وينتظرون أذانه حتى يفطر وحتى تصلي المرأة في بيتها. وحتى وكذلك من وجه الائتمان والعدالة أنه قديما كان المؤذن يصعد منارة، فقد يطلع ويطلع على عورات الناس، فذلك اعتبرت فيه الأمانة. أن يكون عالم بالوقت، وهذه السنة التي تحراه فيؤذن في أوله. أعطوني مؤذنا كان يؤذن ما كان عنده علم بالوقت، ولم يكن هذه المواصفات ظاهرة في صفته من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أم مكتوم الأعمى، بدليل أنه في الصحيحين وش كان يقول له، كان يقول له أصبحت أصبحت، بدليل أنه يعني كان ما كان عنده علم بالوقت، لسما يعني كان لا يرى، فكان يحتاج أن يعلمه الناس. عند النزاع الأذان والتشاح، وهذا تحصل في بداية مثلا تعين أحد على مسجد، أو كنا في مثلا في رحلة أو مكان فرضنا أحد يؤذن، فقد شخص بنى مسجدا أراد أن يرشح أحد للأذان، يقول مؤلف انتشاح في أثناء. ذكر مؤلف معايير التفضيل وأولويات يعني العمل في مثل المسألة. أول شيء يقدم أفضلهما فيه، أي في ثلاث الصفات السابقة، في الصوت وعلم الوقت والأمانة. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلال لأنه عنده صوتا، وقدم كذلك ابن مكتوم كذلك لأبا محذورة، وهذا كان مؤذن وسلم في مكة لصوته. ثم يستوى فيها. طبعا لاحظوا قاعدة كل يختار في كل وظيفة الأصلح لها. شوف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في حنين في الطائف، لما ذهب كثير من الصحابة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يختار رجل لينادي الصحابة أن ارجعوا، اختار من؟ العباس. لماذا؟ المهمة تحتاج إلى واحد جهوير الصوت، فاختار الأصلح لها. طيب في الإمامة كما سيأتينا، في الإمامة ماذا يختار؟ يؤم القومة أقرأكم، إذن اعتبار قراءة. وهكذا في ميدان الجهاد قيادة. إذا ابن تيمية ذكر في التفسير الشرعية قال لو تعارض عندي يعني مثلا ضعف أمانة وقوة قوة شخصية مثلا، فيقول ننظر في الوظيفة، فإن كانت القضية مالية فيختار أكثر أمانة على الأقوى، وإن كانت قيادة مثل قيادة لجيش ولا قيادة لعمل ولا قيادة فيختار الأقوى ويقدم على الأمانة. لا شك أنه طبعا إذا اجتمع القوة والأمانة فيه الأفضل، إن خير مستجارة القوي الأمين. فيقدم قال أفضلهما في دينه وعقله ليؤذن لكم خياركم. الحديث ضعيف لكن عمومات الأدلة تدل على ذلك. ولعل قصد المؤلف الفضل في العقل ما نسميه نحن الحكمة في التصرفات في المواقف، لسيما تلفون المؤذن ومثل الإمام كذلك، لكن مؤذن أحيانا أكثر قربا من مشاكل بعض الجماعة. يعني أبرز مسألة دائما تأتينا المكيفات، اللمبات، الأبواب، الإقامة، تأخر الإمام، يعني يحسن تصرف ويحتوي الخلافات، فهذا مما يدخل في العقل. ثم استووا قدم من يختاره أكثر الجيران لأنه إمام لهم، فاعتبر رأيهم في مثل ذلك. والآن حتى في الوزارة المعنية تعتبر رأي الجيران وتوقيعاتهم لاختيار المؤذن أو الإمام. ثم يتساوى في الكل قرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. ذكر طبعا المرداوي في الإنصاف وغيره ذكر اعتبار كذلك الأقرب المصلي في هذا المسجد، يعني قال لو كان واحد من جماعة المسجد فيقول ينبغي أن يقدم على غيره، الاعتبار يعني أنه سيحافظ على أداء هذه الأمانة أكثر. ذكر كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اعتبار الوزارات المعنية بين الجيران والقرعة، يقول لأن الوزارة هي موكلة من ولي الأمر بتعيين الأئمة وتنصيبهم وعزلهم، فاعتبر رأيهم في مثل ذلك. أما القرعة فهذه مسألة معلومة قد ورد في الحديث لو يعلم الناس ما في النداء قال لاستهموا عليه، إذن قرعة. وفي القادسية من كان قائد القادسية سعد نبي وقاص رضي الله عنه، لما تشاح الناس في الأذان وحين نذهب في بعض السفرات والرحلات نقول يا شباب من يؤذن، أحيانا فيه أحيانا العكس ما في تشاح، أحيانا كل واحد يؤثر، مع أن الأصل لا إثارة في القرب، الأصل يتنافس يعني الناس على مثل هذه السنة وهذا الأجر. فبلال عفوا سعد رضي الله عنه أقرع بينهم، ولأن القاعدة أن القرعة تزيل الإبهام. وذاك ابن رجب ذكر في القاعدة 160 قواعده المعروفة، القاعدة في أن إذا تشاح اثنان أو أكثر ولا مزية لأحدهم فالقرعة. قال ابن سعد في منظومته تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فالقرعة تستعمل عند المبهمات مثل المبهمات، وهذا سيأتي حتى باب الطلاق وباب الزواج، طلق حلف، فهذه الذي تفسر هذا القرعة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا كما في أول حديث الإفك، إذا أراد سفرا عند النساء أقرع بين النساء، فجتهن خرجت القرعة ذهبت معه وخرجت معه. ذكر من صفة الأذان وأنه 15 جملة لأنه أذان بلال من غير ترجيع الشهادتين، فنرجعه لا بأس. نحتاج أن نقف على صفة الأذان، لسما أنه أحيانا قد نزور بعض المجتمعات قريبة منا ومجتمعات المسلمين فنجد فيه تفاوت في صفة الأذان والإقامة، فنحتاج أن نعرف هذه المسألة. فأول شيء نعرف رأي علماء الحنابلة، علماء الحنابلة يأخذون بأذان بلال وإقامة بلال كم جملة؟ المعروف عندنا 15 جملة بدون ترجيع. إذن فعلماء الحنابلة نسوي جدول حتى تتضح المسألة ذي، تجد يعني الحنابلة نقول ممكن الأذان والإقامة، الأذان عندهم كم؟ قلنا 15 جملة وأذان بلال. والإقامة 11 كما سيأتي إقامة بلال. نجد علماؤنا الحنفية رحمه الله ذاك الآن لا تروح بعيدة الأحساء، الأحساء بلد التنوع المذهبي وعشنا فيها سنين، أذكر هذه تحصل وأحيانا يجينا أحد من ابن عمنا من نجدة ولذلك ونصلي معهم لأنهم تأخروا في الصلاة، وين مودينا مسجد شيعة لأن إقامتهم مختلفة. طبعا فالحنفية أذانهم كالحنابلة كم جملة 15 كذا بلال، لكن الإقامة عندهم كم 17 لأنهم الأذان نفسه أذان بلال ويزيدون قد قامت الصلاة، يأخذون بحديث وقال في الأذان مثل ذلك وقال في الإقامة مثل ذلك، لما ذكر حديث بلال علمه الأذان قال وقال في الإقامة مثل ذلك. طيب من بقي عندنا؟ الشافعية. الشافعية لا عندهم الترجيع، يأخذون بأذان أبي محذورة. أبو محذورة كم ألفاظه؟ 19 19 مع ترجيع الشهادتين واللي ذكرها المؤلف أشار إليها واللي أشار الحنابلة أنها ترى جائزة، الترجيع جائز لكن الإمام أحمد يختار أذان بلال. كيف الترجيع؟ طبعا نسميها الآن أذان أبي محذورة. طيب لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبي محذورة، طيب محذورة متى صار مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد فتح مكة كان مؤذنا في المسجد الحرام، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، بلال في المدينة وأبي محذورة في مكة وعبد الله بن مكتوم مساعد لبلال كما في الفجر، وفي سعد القرظ كان في قباء، كل هؤلاء كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبي محذورة علمه الأذان يرجع، فكان يرجع في أذانه فيقول لما يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وش يقول في سره؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله. إذن فهي زيادة أربع سرا، يعني قد ما يشعر بها المتلقي يعني السامع إلا يعني إن كان جار بها يسيرا نسمع في لاقة قريب، ولقد ما تحس بها إنما هي سكتة يسكتها المؤذن فيقول في سره وكأنه يتشهد في سره ثم يعلن بها أمام الملأ. الشافعية كم إقامتهم؟ كم إقامة بلال؟ نعم 11. من بقي عندنا؟ المالكي. نعم فالمالكية كم ما رأيهم في ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة؟ المالكية نقص من الشافعية ثنتين 17، هم يأخذون بالتثنية في التكبير الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مع ترجيع، واضح؟ فهم طيب في الإقامة المالكية وذاك أسمعهم أنا في الأحساء مساجد المالكية وكذلك لو يروح الإنسان بلاد المغرب وغير ذلك إيش طريقته في الإقامة؟ يبي تلهى عنه هم يأخذون بحديث كان يشفع لنا ويوتر الإقامة. طيب إحنا نفهم يوتر الإقامة أنه يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول قد قام استقطاب الصلاة، لكن المالكي ينقصون واحدة من قد قام الصلاة فيقول حي الصلاة حي فلا قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر بدون قد قام الصلاة مرتين فيكون كم جملة 10. نعم فلاحظ هذا التنوع بين والخلاف في المذاهب الفقهية إن صح فيها اتفاق بين الحنابلة والحنفية في الأذان، في اتفاق بين الحنابلة والشافعية في الإقامة، والباقي فيه اختلاف، وهذا يظهر لأنه معلم شعيرة يظهر لو الإنسان يروح بعض البلاد الإسلامية اللي على المذهب الحنفي في باكستان والهند وتركيا والبوسنة وغيرها تجد هذا أذانهم وهذه إقامتهم ويطول أحيانا، وأحيانا إذا اشتبهت عند الإنسان يسمع ثم يجي يصلي السنة يظن هذا أذان. طيب ما الموقف الفقهي من هذا ما يسمى الاختلاف؟ هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ هل هو نعمل بما يسمى قاعدة التنوع من هذا مشروع وهذا مشروع؟ طبعا هي محل خلاف حتى في المذهب. فهل يستحب التنويع وأن هذا خلاف اختلاف تنوع؟ وهذه ترى ستأتينا مسائل كثيرة في باب الصلاة، مثل استفتاحات في الصلاة، صفات التكبير في الصلاة، ربنا ولك الحمد، الحمد ربنا ولك، اللهم ربنا لك الحمد، التسبيحات، صفات والد صفات الخوف. ذكر ابن رجب رحمه الله في قواعده، هي القاعدة في هذا، قال ابن رجب قاعدة 12، المذهب أن العبادات واردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهة لبعضها. إذا هذه قاعدة الحنابلة كما رأيتم. الإمام أحمد بحكم أنه يهتم بالنصوص الشرعية ويهتم بالعمل، يقول يجوز العمل بكل هذه الأوجه، وإذا قال في هذه المسألة يجوز الترجيح في الأذان. لكن قال شيخ رجب وإن كان بعضها أفضل من بعض، يعني أنه يرجح بعضها أفضل من بعض، لكن قال طيب هل الأفضل المداوم على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى اللي يسمى قاعدة التنويع في العبادات؟ قد ظاهر كلام الأصحاب الأول يعني أن يختار نوعا منها كما هو رأيت مسلك الإمام أحمد في الأذان. أما تقي الدين ابن تيمية وش يقول؟ الثاني. وش الثاني؟ التنويع. قال لي إنه في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه، وهذه مسألة أقول جديرة بالاهتمام، مسألة قاعدة التنويع في العبادات، والعبادات الواردة على وجوه متعددة. فنقول يعني مسألة التنوع في مجالات كثيرة تأتينا، يعني أبسطها في المواقف مثلا تعدد الاتجاهات الدعوية، الخلافات الفقهية وغير ذلك. فالإنسان اللي يعمل بمثل وجهة نظر علمائنا الحنابلة قضية أن هذه يجوز وهذه يجوز، كلها مسارات صحيحة، كلها تؤدي إلى اختلاف، يعني تنوع ليس اختلاف تضاد، وكل عمل بسنة وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لكن لو قلنا بالتنويع كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله، فالتنويع له فوائد ومصالح كثيرة. من يعطينا شباب؟ يعني خل نسمع منكم بعض فوائد التنويع. انتشار السنة حسن وإحياؤها، هذا ظاهر، لأن كما قلت موقف الأخ اللي جاء من نجد ولا يعرف الأذان أو إقامة بمحذورة، فأشكل عليه مثل ذلك. كذلك أخونا محمد يقول عدم السهو يحضر القلب، وهذا صحيح، وتلحظه في صلاتك وفي تسبيحاتك لو أردت التنوع. لبعض الناس جعل العبادة كأنها عادة يألفها حتى يتفاجأ أنه سلم منها. أما الذي ينوع يطبق السنة لأكثر وجه تجد أنه يحضر قلبه ويخشع. كذلك تقول الأخت منيرة معرفة الناس بها وإحياء الناس، دعوة الناس إليها، إحياء السنة المهجورة، هذا صحيح. التخفيف أحيانا، مثال في التسبيحات ورد أن التسبيحات ما يقول 33، ورد 10، ورد 11، فتصلح ما يسمى ذكر المستعجل. بعض الحالات في أنواع تصلح للمتعب، مثل في قيام الليل في الوتر تنويع، فإذا كنت متعبا صل ولو ركعة من الليل، فهذا في مجال التنويع والتخفيف. أحسنت تعال، وقاله الأخ أحمد عطيف وكذلك أبو مبارك، هو تفهم الخلاف وتفهم كيف كان الصحابة أنفسهم يختلفون في مثل المسائل ويختارون بعض الأوجه دون أوجه، فهذا يجعل الإنسان عنده شيء. ذاك من كثر علمه كثر عذره، خاص يعذر الناس، ما يشد في بعض المسائل اجتهادية وخلافية، لأن هذه أقوال سائغة ولازل أهل العلم يختلفون، مثل ما يسمى القراءات والأحرف نزل عليها القرآن. وكذلك حسن الاتباع، إذا قلنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إن أكمله كما قال ابن تيمية رحمه الله أن يكون باتباع كل هذه الأوجه الواردة، لأن هذا وارد وهذا وارد وهذا وارد، فمن فعل كل الأوجه فيرجى له أن يكون أكثر أجرا لتحقيق كمال الاتباع. يبقى مسألة اللي هي ذكرها ابن رجب، وهي هل نختار واحدة منها فنقول هو الأكثر، بمعنى أنا سأفعل نوعية معينة أو صفة معينة في ذكر أو في مثل في الأذان، هل أختار ما هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعله الأكثر؟ يعني أنا سأطبق التنويع، طيب ما الأكثر من فعلي؟ هذا ذكرها الشاطبي، قال ما كان أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الإكثار منه، وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فأفعله أحيانا، وهذا هو فعل كمال، هو كمال الاتباع. شوف مثل مسألة الأذان الآن. الآن لماذا مثلا الإمام أحمد أخذ بأذان بلال؟ قال لأنه هذا اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بقي بلال يؤذن به حتى إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب بلال أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان، إنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى رجع الأذان؟ أذن يوم واحد صلاة واحدة، ما استطاع يكمل الأذان من تأثر الصحابة، وهو في لما فتح الشام عمر رضي الله عنه أصر عمر والصحابة أن يا بلال أذن، لا أذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه قال هذا موقف عظيم ومشهد عظيم. فلما وصل أشهد أن رسول الله كانوا تذكروا أيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فتأثروا وبكى عمر والصحابة. فالمقصود أن بلال رضي الله عنه هو الذي انتهى أذانه إلى هذا الأذان. لكن علماؤنا مثل الشافعي لماذا أخذوا بأذان أبي محذورة؟ كأنه جعله شبه ناسخ. قال لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة وكان في مكة، ومكة في العام التاسع بعد بلال، فجعله منسوخا. لكن الحنابل شو يجيبون؟ لكن آخر ما بلال استمر يؤذن على أذانه الأول الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود لو الإنسان أتى بهذه الأوجه كلها لكان أمرا جائزا. وذكر مؤلف الترجيع، طبعا من الضابط تفيد في فهم هل هذا التروع والاختلاف تضاد إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو قال أو فعله وليس بينهما تضاد ولم ينهى على أحدهما، فهذا تنوع مثل هذه المسألة. لطيفة الترجيع قد يأتي في غير هذا الموضع، مثل ترجيع القراءة. ورد في حديث عبد الله المغفل في البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة كان يقرأ أي سورة وهو داخل رأس المغفر؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول عبد الله المغفل قال يرجع قراءته، فسرها المغفل فقال يقول كذا مكتوبة في البخاري ثلاث آآت. السؤال كيف ننطقها أو كيف نطبقها في قراءاتنا وأدائنا للقرآن؟ من القارئ؟ شو رأيك مبارك؟ شو رأيك بعصام؟ أو خلنا نقربها على الأقل إلى أحد القراء. هم يقولون هو تكرار حرف المد ثلاثا، هذا هو الترجيع للقراءة. مثال هنا أن يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ولا الضالين استيس مهر معيقلي مثلا، هذا طريقة في الترجيع بحيث تكرار حرف المد ثلاثا. وإن كان بعض علماء التجويد قد ينكر هذا ويرى أنه تكرار للحرف ولا يسيغ ويغلط هذا يسمونه إيش؟ ترعيد. نعم، لكنهم يكرهونه أظن علماء التجويد. لا، هو تكرار حرف المد ثلاثا، تكرار الحرف. البعض يسأل هل هو مد ثلاثا؟ لا. قال مؤلف طب سنة الأذان يرتلها، يستحب التمهل في الفضل كما كان وسلم، وقال إذا أذنت فرتل، وإذا ويقف على كل جملة، وهذا ذكرها المؤلف. عاد إذا وصل مثلا هل يسكن أو يعرب؟ هذه مسألة كذا محل اجتهاد عند الفقهاء، هل يقول الله أكبر الله أكبر يعني، أو يسكن على عدد كثير من العرب السكون الله أكبر يعني الله أكبر الله أكبر. أظن في الحرمين يعربون كذا، وأن يكون قائما على العلو المنارة كمنارة، لأن المقصود كما قلنا في الأذان هو الإعلام. وذلك ثبت عن كما قلنا بلال أنه كان في صلاة الفجر وفي أذان الفجر يصعد إلى أطول بيت في المدينة فيؤذن عليه، ثم اتخذ الناس بعد ذلك ما يسمى المنارات التي يصعد إليها المؤذنين، يصعد لها المؤذن فيها أو يصعد فيها المؤذنون. يبقى مسألة أثر مكبرات الصوت على سنة العلو، ما رأيكم؟ بمعنى هل يستحب الآن إذا أحد منكم مؤذن أن يصعد المنارات، يجلس 10 دقائق رياضة رقي السلم رقي منارة، يعني ما أثر مكبرات الصوت على سنة الأذان؟ شلون؟ جيد، يعني يقول أخ مثلا نضع ما يسمى مكبر الصوت المايك فوق المنارة وفوق السطح المسجد حتى نحقق السنة هو رفع الصوت. فنقول الآن نرجع لمعقولية المعنى، هل الشريعة تقصد معقول المعنى الارتفاع أو هو غير معقول المعنى؟ هو معقول المعنى إذ هو الإعلام ورفع الصوت وانتشاره، فمكبرات الصوت هي ذاتها هي عالية، هي فوق المنارة، هي ذات المكبر. فإذن بل إذا صعد الإنسان كما نعلم في واقعنا قل الصوت، أليس كذلك؟ يعني قل الصوت نسبيا، يعني لو 2 يؤذنان، واحد يؤذن يصعد مكبر الصوت يصعد إلى منارة ويؤذن، واحد ثاني يؤذن في المحراب أو المؤذنية ويستخدم مكبر الصوت، ذاك اللي يستخدم أكبر، يعني أعلى تحقيقا لهذا المقصود. ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وكلما قويت الوسيلة في الأداء كان أجرها أعظم من أجل ما نقص، بناء على ذلك لا يرتفع المكبر أقوى، ولأن استخدام مكبر خالي من بعض المفاسد كالنظر في بيوت، والفقهاء أصلا ما نصوا على شيء معين يصعدوا إليه. فالمقصود هو علو الصوت، ليس علو ذات الرجل، علو الصوت، ويتحقق الصوت بالمكبر. أن يكون متطهرا من حدث الأصغر والأكبر وهذا أمر معلوم، لكن قال مولى فكره أذان جنوب وإقامة محدث. أما الأذان فيكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يذكر الله على كل أحيانه ما لم يكن جنوبا أو لا يحجزه عن الذكر إلا الجنابة. أما الإقامة فيكره إقامة المحدث مو بالجنوب، لأنه سيتأخر عن الصلاة ويتطهر من نجاسة بدنه وثوبه. ثم ذكر مؤلف مستقبل القبلة لأن أشرف الجهات، وجاء في أثر كذلك فاستقبل في أثر الرؤية قال فاستقبل القبلة. جعل إصبعيه السببتين في أذنيه لأنه رفع الصوت. هذه المسألة الرابعة المسألة أثر مكبر الصوت عليها. أو شيء الدليل، وهذا من الأصول التي في هذه المسألة، هو حديث أبي جحيفة قال رأيت بلال يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، هذا أخرجه الترمذي وحديث صحيح. طيب هل هذه كذلك معقول المعنى حتى نشوف هل هي يعني تفعل مع مكبر الصوت، حيث نقول يضع أصبعيه السببتين في أذنيه إذا رد يؤذن؟ طيب خلنا نسأل يعني الآن لماذا قديما كان الناس سواء في الأذان أو في غيره إذا رد أن يرفع صوته يضع سببتيه في أذنيه أو يغلق أذنيه؟ تمام صح؟ يعني هذا يدفع الإنسان رفع الصوت، لأنه بيحس الإنسان نفسه أن صوته قليل ضعيف فيرفع صوته، كذلك هذا مزاج نفسه. إذا تجد ما يسمى أصحاب الصوتيات يحرصون في استوديوهات على وضع سماعات يعني يغلقون أذانهم. أحسنت، وهذا كذلك لمن يراه من بعيد يعلم أنه مؤذن. كذلك قالوا فائدة صحية، يعني من الفوائد الصحية قالوا أن يضر الطبلة لو رفعت صوتك وهي مفتوحة، ذكر بعض الأطباء وذكرها صاحب كتاب أحكام الفقهية متعلقة بالأذان. فالمقصود طيب نأتي نطبقها على مكبرات الصوت، هل ترونه يشرع أو تفقد هذه السنية، أو يمكن الجمع بين تطبيقها واستخدام مكبر الصوت؟ يمكن أجود. جيد، هو نعم هي محل اجتهاد وبحث، لكن أكثر العلماء المعاصرين يرون أنه يسن وضع الأصبعين في الأذنين. قالوا لأن المصالح متحققة ما دام تطبق سنة، وأنا لا يؤثر، يعني لو وضعت هذه لن يؤثر على مستوى الصوت، ومدى بما أنه صنة فيها مصالح فتفعل، وإذا أمكن الجمع بين الوسيلتين وهذا سنة فلا شك أنه يجمع بينها. قال المؤلف غير مستدير فلا يزيل قدميه إذا كان في منارة وغيره، فلا يستدير بل يكون ثابتا، إنما يلتفت في الحالتين كما سيأتي في برأسه وجهه. فسنة الالتفات هذه ثابتة في قال فجعلت تتبع فاه هنا يقول حي الصالح الفلاح ملتفتا في حالتين. ما أثر مكبرة الصوت على هذه السنة التفات؟ هل قضية تعبدية إن السنة التفات في الحيالتين، أو هي معقولة المعنى؟ معقولة كيف يضعف الصوت التفت؟ مجرب أحد مجرب منكم شرك جربت الأذان مع التفات في مكبرة الصوت؟ هل ضعف الصوت ولا ضعف؟ إيه جيد ممتاز. يعني خلنا ننطلق من القاعدة الأساسية ثم نرجع إلى تطبيقها الواقعي. نعم، فنقول هي كذا هي محل اجتهاد عند فقهائنا رحمه الله. فإذا قلنا أن تعبدية نقول تفعل ولو قل الصوت ولو ضعف الصوت، وهذا ترى يختاره من المعاصرين الألباني رحمه الله، يعني فيرى أنها تعبدية فتفعل حتى لو قل الصوت ما هو كبر الصوت. لكن أكثر علماء القدامى والمعاصرين ك لجد دائما وشيخنا بن باز والعثيمين وبن جبرين يرون أنها غير معقولة المعنى، أقصد معقولة المعنى، قل ذاك تعبدية، يرون أنها معقولة المعنى. فإذا قالوا معقولة المعنى فقالوا يفرق، وإذا ورد عن السلف من قديم قالوا إذا أذن لوحده فلا يلتفت، قالوا لأنه لا مصلحة الالتفات، وإيكا طبعا في مصلحة من الشهود أنه يوسع دائرة الشهود. طيب نفصل، إذا قلنا فالمقصد الأعظم إذن هو إعلام الناس، وما يسمى في قاعدة الصوت أو هندسة الصوت هو توسيع مدى الصوت انتشاره. الآن لو تشوف الآن أتكلم معكم الآن، فلو ألتفت طيب تلقائيا سوزع دائرة الصوت. طيب الآن لو أتكلم الآن عبد الرحمن سيضعف سمع يعني سمعه استماعه إلي، فالتفات طيب لا شك يوسع دائرة الصوت، فهذه مصلحة. فنأتي الآن ننزل هذه المسألة فنقول إذا أمكن أن يحقق السنة بدون ضعف للصوت فتفعل، مثل ما قال الأخ أبو عصام بأن يكون ذا المكبر كما قال ألماني نوعية أصلية، المكبر ذا حساسية عالية مثل مؤذن الحرم، تجدهم يلتفتون كنت تتبعتهم أنتم الآن يبث مباشر في حسابات تويتر وغير ذلك شؤون الحرمين، تجده يلتفت إذا جاء حي الصلاة، مع ذلك ما تجد الصوت ضعف، فهو ذا حساسية عالية التقاط عالي فيلتقط، وكذلك تجده قد أحيانا يلتف لكن المكبر أمام فمه حتى لو التفت تجده موجود. فإذا كان الالتفات لا يخل بالصوت فيفعل، أما إذا كان الالتفات يخل بالصوت أو جعلها على غير مستوى واحد ينزل الصوت فهذا لا يشرع. طيب أو قل هذه مسألة محل خلاف واجتهاد، فإذا قلنا أنا معقولة معنا فلا تفعل، وسبب في ذلك أن تبليغ الناس الصوت هذا مقصود شرعي، فإنه أندى صوتا منك ارفع صوتك بالنداء، فإذا كان ستخل لا نفعل هذه الوسيلة. وهذا ذكر الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات لنهتم بالمقاصد، قال وقد تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة بنفسها وإنما تبع المقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل المقاصد بدونها قال لم يتوصل بها. يعني مدام يقول أنا عندي تعرف القاعدة وسائل لأحكم المقاصد، إيش المقصد؟ هو تبليغ الصوت وتوسيع دائرة الصوت. فمدام المكبرات الآن والسماعات الموجودة وموزعة على أماكن المسجد تحقق الالتفات وأكثر، فلا حاجة للالتفات إذا كان سيخل. وكذلك أن الحاجة داعية إلى مثل ذلك، إذ الآن ترى الحواجز الإسمنتية الآن عوازل في البيوت ترى، وفي مكيفات تشتغل في الصيف، فربما الشخص ما ينتبه. كذلك لو نقيس على أكثر مثلا مثل الافتراش في الصلاة سنة، لكن إذا كان بضايق المصلين قبل التباعد فلا يفعله الإنسان. كذلك الأصل ركعة الطواف وين تفعل؟ عند المقام. طيب إذا كان سيكون سبب زحام ومشقة فلا تفعل. هنا نقول اجتمع مصلحتان، إعلام الناس بالأذان وتطبيق السنة، فما المقدم؟ إعلام السنة، إعلام الناس بالأذان، ومصلحة تبليغ الناس أعظم من مصلحة القاصرة متعلقة بتطبيق السنة المؤذن. ثم ذكر مؤلف صفة الأذان وسننة قائلا بعدهما، وهذه محل اتفاق بين الفقهاء، وأن يقول في الأذان الصلاة خير من النوم مرتين كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره التثويب في غير أذان الفجر. ورد مؤلف التثويب يعني بعض الناس يقول في الصيف في صلاة الظهر ينامون، فهل أقول الصلاة خير من النوم؟ يعني بيقول واحد في رمضان ما في حاجة أنا أقول في صلاة الفجر، الناس كلهم صاحين وشو أقول صلاة خير من النوم؟ لأن أقول هذه عبادات توقيفية فتفعل كما وردت. ذكر مؤلف صفة الإقامة 11، هذا المشهور من علماء الحنابلة، تثنية، وتباح تثنيتها أي على إقامة من؟ إقامة بمحذورة، نعم، كما إقامة الحنفية وليس إقامة الشافعية. الحنفية يأخذون بإقامة بمحذورة وأذان بلال، الشافعية العكس يأخذون بأذان بلال بإقامة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، فيسرع فيها ويقف على كل جملة. قال والأفضل أن يقيم الأذان استحبابا. وقد ورد عن أبي محذورة أنه لما أتى للمسجد وقد أذن غيره ورد أن يقيم، فأذن هو مرة أخرى ثم أقام، هذا استدل به الإمام أحمد رحمه الله، فإن قام غير عادة، وهذا الأرفق بالناس بناء على التشويش ألا يعيد أذانه. أما في مكان الإقامة فاستحب علماء الحنابلة أن يقيم في مكان أذانه، يعني أن يرفع صوته بالإقامة. مثال الآن يتردد المقيم إذا جاء يقيم، يقول هل أقيم وأنا في الصف الأول بعيد عن مكبر الصوت، أو أتقدم فأقيم حتى يسمع الناس القريبين واللي حول المسجد ومن تباطأ؟ فعلماء الحنابلة يستحبون أن يقيم بصوت عالي في نفس مكان أذانه. قالوا فعلي بلال. اللطيف أن الإمام أحمد استدل لطيف، كيف؟ يقول لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين، بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين، شو وجه الاستدلال؟ حسنت، لو كان بلال يقيم في بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يحتاج أن يقول له لا تسبقني بأمين. هذا بهكذا استنبط الإمام أحمد كما قال ابن مفلح في المبدع. طبعا هذا ينساه لا، أما إذا كان في منارة أو مكان مرتفع فشق فلا يشرع. بلال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني يا رسول الله بآمين، يعني لا تبدأ بالفاتحة وتنتهي من آمين وأنا لم أصل. فاستنبط الإمام أحمد استنباط لطيف من هذا أنه بلال ما كان يقيم في داخل المسجد عند عند عند موضع عند خلف الإمام. اشتراط إذن لازم أنه مثل في الحرمين فعندهم إذنية يقيمون فيها، بعض الأماكن اللي فيها منارات قريبة فيقيمون في مكان يعني خارج المسجد حتى يسمع الناس. اشترط إذن الإمام في الإقامة لأن الأحق، شوف ما يسمى الأملك، من الأملك بالأذان؟ المؤذن. من الأملك بالإقامة؟ الإمام. يعني كان بلال لا يقيم إلا إذا رأى النبي صلى الله. ذكر مؤلف شروط الأذان نرتبها ونرقمها، ذكر مرتبا، ذكر مؤلف شروط تعلق بالأذان ذاته ألفاظه، وذكر بالمؤذن نفسه يكون مرتبا، وهذه قاعدة كل ما ورد من الشريعة من عبادات على جمل فالأصل فيها الترتيب والأصل فيها الموالاة، لكن نبه المؤلف أن الموالاة بين الإقامة والصلاة ليست واجبة وإن كانت مستحبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما أقام بلال تذكر أنه على جنابه فذهب وقال أيها الناس انتظروا، فذهب واغتسل ثم جاء، وهذا يحتاج إلى دقائق، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة. أما شروط المؤذن واحد، وهذا يخرج ماذا؟ لو كان اثنين بيقدمون برنامج ثقافي صاير، يعني واحد يقول الله أكبر الله أكبر، ثاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا لا يصح منهم يعني اثنين فأكثر. ذكر المرأة لا يصح أذانها للرجال، وكذلك عدل ولو العدالة الظاهرة ليست عدل الباطنة. وكذلك من الشروط تذكر ودل عليها كلام المؤلف أن يكون مسلما عاقلا مميزا، أن يكون بنية، أن يكون بالصفة الشرعية واردة، أن لا يكون في لحن يحيل المعنى، أن يكون بعد الوقت، وغير الشروط السابقة التي ذكر المؤلف في شروط ألفاظ الأذان. طيب، تطبيق معاصر له أثر بكبر الصوت، حكم الأذان عن طريق مسجلات الصوت غير مباشر، هو عندنا أكثر مسألة، حكمه هل يجزئ؟ وهذا يفعل الآن في بعض أمصار المسلمين وبلادهم، بحيث يعني إما يعني هو له أكثر من صورة، لكن من صوره أن المؤذن أو تبرمج برمجة مع مثل برنامج المصلي داخل المسجد أن يؤذن ذاك. تجدون في بعض البلاد الإسلامية تجدون صوت واحد وقت واحد وأداء واحد، تستغرب ما شاء الله شو الأداء بهذه الثواني بالدقة، هو مكبر صوت، يعني هو ما أقول مكبر صوت، هو أذان مبرمج يبرمج. فهل يجزئ أم لا يجزئ؟ نقول لا يجزئ، لأنه لا بد يكون بنية، وهذا ليس نية، فإذا لا يجزئ ولا يحقق المقصد الشرعي. قال المؤلف: لو أذن واحد بعضه وكمل آخر، أراد المؤلف يحترز، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. إذا هذه المسألة معاصرة. طيب، تخريج النازلة نقول لا تصح، حتى عند الحنابلة لما قال البهوتي رحمه الله قال: ويصح أيضا إلا بنية، ذكر هذا في كشاف القناع شرح المنتهى، وهذا هذا مسجل ليس بنية. وكذا صدر قرار المجمع في الإسلامي وقرارات كبار العلماء بعدم الجواز، لأن هذا شعيرة تعبدية ظاهرة فلا بد من إظهارها، وأن المسلمون توارثوا على هذا الأذان، وليؤذن لكم أحدكم، وأن النية شرط، وأن عبادة بدنية، وكذلك أن توحيد الأذان بصوت فيه مفاسد ومحاذير، لأن الأصل الصلاة مرتبطة بسنن وآداب، ففي الأذان بهذه الطريقة تفوت كثير من السنن والآداب مثل إجابة المؤذن وغيرها. التسجيل مبرمج بحيث يؤذن وقت الصلاة هنا، لا ليست النقل المباشر لكل المساجد كما يفعل أو يطلب فعله في مصر وفي غيرها، الكلام لا، أن يفتح التلاعب في الدين ودخول البدع. وذاك أفتى كما قلت المجامع الفقهية أنه غير مشروع. ذكر مؤلف حكم الأذان الملحن وأذان الألثغ. ذكر مؤلف اللحن في الأذان بالمعنى اللحن ما يسمى اللحن الجلي مع تغيير الحركات، أو اللحن بمعنى الصوت التصويت التطريب في الأذان. قال: ويصح الأذان ولو كان ملحن مطربا به، أو كان ملحونا اللحن لا يحل معنى، لكن يكره. وقصر مؤلف التلحين الزائد اللي تسمع أحيانا في بعض المؤذنين، مرة حسبت على المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، عاد 6 حركات حسبت له 27 حركة، يعني قبضت على أصابعي وأنا أمري 27 حركة من طول الأذان، حتى يجلس حين 3-4 دقائق يؤذن لصلاة. وإذا شو يقول عمر بن عبد العزيز يقول لمؤذنه، يقول: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذانا سمح. وهذا ذكره البخاري معلقا في الصحيح. ويكره كذلك من ذي لثغة فاحشة، وإن أحال المعنى بطل. ومن مما ذكر المؤلف مبطلات الأذان: الفصل الكثير بسكوت أو كلام لأنه شرط الموالاة، أو كلام يسير محرم، سمع رجلا يعني يغتاب حوله ناس يغتابون فقال: أزيدكم من الشعر بيت، هو يذن حين وجاب له كلمة صك فيها أو قذفة، ولو كان يسيرا. وكذلك ما ذكر المؤلف اللحن الذي يحيل المعنى، كان يقول: أكبار بمن جمع طبل، أو يقول: حي على الفلا، الفلا البر ليس الفلاح. طيب، ما رأيكم طيب لو قال كعادة بعض العجم شو يقول؟ أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، لا يحيي المعنى، هيا وحيا نفس المعنى، هيا إلى الصلاة نشيدها. طيب، هم يقولوا حتى تأتينا في باب الإمامة الأمي إذا كان هذه قدرته واستطاعته وعلم ولا لم يتعلم فتصح أذانه ويجزي، وإن كان هو ليس هو الأولى أن يؤذن مثل هذا. طيب وش رأيك اللي يقول طيب جد قامت الصلاة يصح في نجد هنا في الخليج؟ طيب ما يغيرونها، هو أتى بالحرف لكن في صفات الحرف غيرها، هو صح لكن كلها نقول يكره ذلك. ذكر مؤلف الوقت المجزي، وهذه مسألة معروفة نمشي عليها سريعا، ما يستحب لمؤذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت كما كان بلال وابن مكتوم، وأن يتخذ ذلك عادة ليغر الناس، يظن الناس أنه أذن. ورفع الصوت بالأذان ركن، لأن هذا المقصود الأعظم منه، إما إذا كان يؤذن لحاضر بقدر ما يسمعه. ويسن يجلس بين ذوي الإقامة لا يستعجل في الإقامة، أما المغرب فإنه يجلس وقتا يسيرا كما كان أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن وقته أقصر من غيره. من جمع بين الصلاتين أو بين فوائد فإنه يؤذن أذن واحد ويقيم لكل صلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في عامة أحواله. وهذه مسألة معلومة. ختم المؤلف هذا الباب بحكم إجابة المؤذن. ذكر مؤلف أكثر من مسألة، منها حكم إجابة أنه سنة سواء مؤذنا أو مقيما، فالحنابلة يرون أن حتى الإقامة يستحب إجابتها، ولو أن سمع امرأة، مع أن امرأة ليست من يشهد الأذان لكن يستحب لعمومات الأدلة، لأن مبنى هذه المسألة الأصل وهو حديث الصحيحين إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، سمعتم مطلق، أو سمعه الثاني وثالثا حيث سنة حيث شرع، بمعنى تحصل لنا كثيرا مثلا في السيارة أو في بيته مع تفاوت المؤذنين، فيؤذن هذا المسجد ثم تجيبه ثم يؤذن مسجد آخر، أو في طريق وقفت عند إشارة فسمعت مؤذنا ثم أجبت ثم تقدمت، فالمؤلف يقول يستحب، وهذا صحيح يستحب لكل أذان، حتى سمعت بعضه كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله، حتى سمعت بعضه تجيب ما سمعته لهذا الحديث فيتابعه سرا بإذن. لكن شوف قال المؤلف حيث سنة، وهذا ما أثر تسجيل الأذان على هذه السنة أو نقل الأذان؟ يعني الآن عندي صورتين مع هذه الوسائل المعاصرة، الآن أنت كنت الآن تسمع مثل برنامج والإذاعة، فقالوا الآن ننقل أذان الحرم بصوت حمد الدغريري أو بصوت الملا أو أبو بكر كذا، فالآن ينقلون أذان مباشر. نعم، ظهر كلام مؤلف وعليه الفتوى أنه يسن، لأنه هذا أذان مشروع بنية، وإن كان هذا ليس لك، يعني ليس نداء لك وأنت قد صليت ربما، لكن لو كنت في سوق أو عبر الجوال في برامج المصلي وغيره أذن، تعرفون غالب الأسواق تؤذن كصوت بس تنبيه الناس أنه ترى دخل وقت الصلاة، أو في المستشفيات أو بعض يعني الهواتف والجوالات، هل يستحب إجابة المؤذن؟ لماذا؟ أحسنت، لأن هذا الأذان غير مشروع، إنما هو أذان صوت، كما لو سمعتني الآن أقول لك الألفاظ الأذان كذا وكذا، فهو تنبيه للصلاة بصوت هو الأذان، فلو قالوا عبارة يا ناس صلوا أو حط صوت تيك ولا شيء من ذلك، والمقصود أنه يعني يعلم الناس بدخول وقت الصلاة بهذا الصوت. إذن فيتابع سرا ولو في طواف القراءة، ثم أما المصلي والمتخلي فإنه يقضيه بعد الأذان فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكذلك المتخلي، ويجيب كما بنفس الألفاظ لكن الحوقلتين الحيعلتين يحوقل، لأن إذا قال حي فهو يناديك، لا يناسب أن تقول حي أن تجيبه، أما تلك الألفاظ فهي أذكار، الله أكبر ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، لا إله ذكر، أما إذا قال حي هو نداء الآن، فالأنسب أن تقول كما ورد لا حول ولا قوة، يعني أنا أستعين بك يا ربي على إجابة المؤذن. وإن قصد خير النوم يقول صدقت ورد، هذه فيها حديث لكن لا يصح، والأصل أن تقال مثل ما يقول على عموم الأدلة. وكذا يستحب المؤذن المقيم إجابة أنفسهم، هذه مسألة، هل يجيب المؤذن نفسه حتى يجمع بين ثواب الأذان والإجابة؟ استحبه علماء الحنابلة. ابن رجب رجح رواية أخرى ذكرها في القواعد، قال الأمر بإجابة المؤذن هل يشمل المؤذن نفسه؟ قال منصوص ها هنا الشمول، يعني أن المؤذن يجيب نفسه. قال والأرجح عدمه. قال ضربت لقاعدة، وش القاعدة؟ قال أن الفعل المتعدي إلى مفعول أو متعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما فلا يدخل الفاعل الخاص في عمومه، أم يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له عن العموم، أو يختلف بحسب القرار. قال في خلاف المذهب، والمرجح التخصيص، يعني أنه يخص الفاعل، فالمؤذن لا يجيب نفسه، لأن لو أجاب نفسه وش ترتب عليه؟ أنه زاد ألفاظ الأذان، إنما يقول ما سيأتي اللهم رب الدعوة التامة ونحفظه. وذلك من أخطاء المؤذنين، وإيك طبعا هو على قول الحلبة ليس خطأ، أنه إذا انتهى من الأذان قال لا إله إلا الله، وش يقول الحلبة بصوت عالي؟ لا إله إلا الله، لأن ترى كل أذان ما أجابه، لكن فقط أجاب اللفظة الأخيرة. ثم ذكر مؤلف ما يسن قوله بعد فراغ أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب الدعوة التامة، وذكر مؤلف ألفاظه ومعناها، وفضل ذلك حلت له شفاعتي كما صحيح. ورد كذلك أن يقول وأنا، ما معنى ورد في الحديث أنه كان يقول إذا سمع المؤذن وأنا وأنا، كيف نفهم هذا الحديث؟ أحسنت، يعني أحيانا يشرع للإنسان إذا قال المؤذن أشهد إلى الله أن يقول السامع له وأنا أشهد إلى الله، وإذا قال أشهد أنه رسول الله يقول السامع وأنا أشهد أنه رسول الله، فيستحب أحيانا أن يقول ذلك. وكذلك يقول كذلك يدعو ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. حديث سعد محتمل أن يقوله الإنسان بعد انتهاء الأذان، ومحتمل أن يقوله في أثناء التشهد، إذا قال أشهد الله وأشهد رسول الله يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسوله. ذكر المؤلف حكم خروج من المسجد بعد سماع الأذان، قال يحرم إلا إذا كان بعذر أو نية رجوع، يذهب إلى سيارته أو بيأخذ أراضي ويرجع. وأصل هذا تذكرون قصة أبي هريرة لما رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تشبه بمن ليسمع الأذان، الشيطان إذا سمع الأذان يجبر وله ضراط كما جاء في الحديث. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، ويسددنا وإياكم. إذا كان في سؤال أو إضافة أو تعليق خلال ثلاث دقائق الباقية، لو أردنا أن نجمع الفروق بين الإقامة من خلال كلام مؤلف سنجد تقريبا ربما 12 فرق، هذا سرد لها على الأقل إجمالا. جيد، أصلح بحث في المقصود والحكم وعدد الجمل، فعل المحدث، صفة الأداء، العلو، وكان أدائه، مشروع الالتفات، مشروع الالتفات تكرار، حكم متابع لمن سمع، مشروع الترجيع. يعني لعل أرجح رواية في الإقامة أن الحديث ورد في الأذان سمعته المؤذن، وأن الإقامة من صفاتها الحذر، وأن فيها تهيئة للصلاة، وأن الإنسان مشغول الآن باستعداد الصلاة وإقامتها وإقامة الصفوف لها. فلعل الأقرب والله أعلم، وهذه رواية أخرى اخترب ابن عثيمين رحمه الله المعاصرين، لا يشرع إجابة المقيم. حتى لا يلا بعضهم يزيد حقا أو نحو ذلك. هل الأذان المعمول به هنا إجارة أو رزق؟ لا، موجود في غالب الأحوال اللي يعرف رزق من بيت المال. طيب ما حد الجماعة لإقامة؟ هذه أسئلة من الإخوة الحاضرين عبر الزوم. أحد الجماعة لإقامة الأذان؟ هل نقول اثنان؟ هو الأذان مستحب لواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت في غنمتك أو باديتك فارفع صوتك حتى كان واحدا. تفضل. لا بد أن يعيد الأذان، لا يصح أذان اثنين حتى لو بعذر، فلا يصح استخلاف فيه كالصلاة. إذا أدرك منتصف الأذان فهل يعيده؟ أحيانا تصير لنا، أحيانا الإنسان يدرك أو ينتبه للأذان في نصف الأذان، هو ما سمع أول أذن، فهل يجيبه؟ والحديث قال سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هو الأظهر أن يجيب ما سمعه على ظاهر الحديث. الجمع الصوري جيد. الجمع الصوري تصور في صلاتين قصدك، صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. قد لا تصور طبعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاتين، فيستحب أذان واحد وإقامتين كما قيل. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. بعضهم يقول ما بين أذان، ما بين كل أذانين صلاة، أو لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هل هذا يعني أن الإقامة يشرع النداء لها لأنه تسمى أذانا؟ نقول هو قد تسمى أذان من وجه باب التغريب، لكنها لا تطلق عليها أذانا خاصا، إنما الأذان هو الأذان المعتاد الذي الإعلام بدخول وقت الصلاة والإعلام الأول، أما الإعلام لإقامة الصلاة تسمى إقامة.